الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله تعالى في المرتبة الثانية من مراتب الدين في حديث جبريل وهو الإيمان. الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. الإيمان لغة هو التصديق، وشرعا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان كما قلنا في الإسلام من قبل إذا جاء منفردا دخل فيه الإسلام، وإذا جاء مقترنا مع الإسلام يراد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. ثم تحدث المصنف عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، والحقيقة هذا موضوع مهم لأنه من النقاط الرئيسية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة وتميزوا فيها عن فرق الضلال مرجئة، خوارج، كرامية، معتزلة، إلى غيرها من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة في مفهوم الإيمان. الإيمان قول وعمل، هذا اعتقاد أهل السنة. الإيمان قول وعمل، والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وهو التصديق، قول القلب هذا القلب يصدق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. يبقى القول يشمل التصديق القلبي، قول القلب، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، والعمل يشمل عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح، الجوارح تعمل، معروف الجوارح، تعرفون الجوارح، الإنسان له جوارح كما قال الله عز وجل: ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتوه بجوارحهم. فعمل الجوارح وعمل اللسان، عمل القلب، عمل القلب وهو المحبة، الخوف، الرجاء. القلب له قول وله عمل. عموما هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان: عمل بالقلب واللسان والجوارح، وقول بالقلب واللسان. وقلت قول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا. وعمل القلب النية، الإخلاص، المحبة، الانقياد. عمل اللسان والجوارح فعل اللسان، اللسان زي تلاوة القرآن، سائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذن هذه معادلة الإيمان عند أهل السنة. طيب، إذا غاب منها شيء كفر على طول. الكفر أنواع: كفر الجحود، كفر الاستكبار، كفر العناد والنفاق، كفر الجهل والتكذيب. يعني هذه المعادلة إن اختل فيها شيء نتج عنها الكفر على طول. سأذكر لك أمثلة. فرعون، كيف كفر فرعون؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن أي جهة كفر فرعون؟ كفر الجحود، إنما قلبه يعرف أن هناك إله. لا يكفي أن تعرف، المعرفة وحدها إيه؟ لا تكفي. كفر النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول، كفر ولا مش كافر؟ كفر ولا غير كافر؟ عبد الله بن أبي، طب كفر من أي طريق؟ ها؟ ألم يكفر؟ ألم يقل لا إله إلا الله؟ قالها. هل نفعته؟ ها؟ ها؟ لا، نفاق. قالها بلسانه ولم يصدقها قلبه ولم تعمل جوارحه. الثلاثة: قول اللسان، تصديق القلب، عمل الجوارح. الثلاثة إن اختل منها واحد يذهب الإيمان: القول باللسان، والتصديق بالقلب، وعمل الجوارح. طيب، إبليس من أي طريق الكفر؟ أيوة، كفر الاستكبار، كفر الاستكبار والعناد. إبليس يعلم أن الله عز وجل هو خالق كما قلت، فإذا اختل أحد الأركان في هذه المعادلة يختل الإيمان وإلى الكفر. يبقى الإيمان قول وعمل عند أهل السنة. خلينا نسيب معادلة هذه ونقول الإيمان قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح. خلاص، أي واحدة من هذه الثلاثة، حط الميكروفون هناك بعيد هنا عشان إيه الصوت صح. في حاجة اسمها الصنعة بتغلب. الإيه؟ الصنعة تغلب. يعني إيه الصنعة بتغلب؟ يعني كل إنسان صنعته تحكمه. يعني واحد في البيت، رجل في بيته يعمل ضابط شرطة، تجده في البيت إيه؟ يا مدام احضري ماء. مش يقول لها لو سمحتي كوب ماء، مش عنده كلام. شرطة طول النهار يأمر وينهى. نعم، الصنعة الإنسان يعيش في قالبها. أولاً أنت شغال إيه؟ ماذا تعمل؟ هتقول مثلا شغال خطيب في مسجد. هتروح في البيت، تذهب البيت تلاقي يقول ايه؟ احضروا لي ماء لأشرب. بيخطب، يخطب في بيته. ايوه، صنعته بتغلب. سائق تاكسي طول النهار، طوال النهار ايش؟ رايح جاي في البيت بقى ايه؟ مش بقعد في مكان واحد، طالع رايح جاي. يا عم اقعد، صنعته بتحكمه. الصنعة بتحكم الله، لأنه قالب الصنعة يحكم صاحبه. ذكر يعني من لطائف المصريين، بيقول واحد حلواني ذهب يقظ ولده من النوم، قال له ولا ولا قوم. عمل كده وكده وكده وإيه. سبحان الله، الصنعة بتغلب. كفر جهل وتكذيب. الكفر أنواع. الأول طبعا كفر جهل وتكذيب، يكذب، يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأنواع الكفرية الأربعة تخرج من الملة. طبعا انتقل المصنف بعد الحديث عن هذه الأنواع الكفرية الأربعة، طبعا تحدث عن كفر إبليس، كفر فرعون، كفر عبد الله بن أبي بن سلول، كفر أبو جهل. هؤلاء كفار، كل واحد كافر من جهة، كل واحد كافر. ابن أبي كفر نفاق صح، فرعون جحود، إبليس استكبار، هكذا. أبو جهل اسمه أبو جهل كفر جهل. طيب من هم الذين خالفوا أهل السنة في مسألة الإيمان؟ يعني واحد يقول لي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وقلبي يصدق، كفى صلي. يا عم كفاية قلبي يصدق ولسان يقر، العمل ما له دخل بالإيمان. اتق الله يا رجل، لابد أن تعمل. إن الذين آمنوا وعملوا، ولا يتصور أن هناك إنسان يؤمن بلسانه وقلبه دون أن يعمل، لا ينفك عن عمل، مستحيل، لابد أن يعمل. يا أخي حتى الحب، يحب الله أم لا يحب الله؟ قلب. لا يتصور أن هناك قلب لا يعمل، ولا يتخيل أن الإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت لا يعمل، لابد أن يعمل إما شرا وإما خيرا. مش عايز كلام يعني، لا يتصور على الإطلاق أنه لا يعمل. ولذلك الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه القضية، والنبي ماذا قال؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي؟ يبقى القلب، إيمان القلب يظهر على الجوارح. أنت مؤمن؟ آه، لابد للإيمان من ثمرة خارجية، تسبر عن الجوارح، على الجوارح. في عندنا المعتزلة بعضهم قال إن الإيمان مجرد التصديق فقط، يصدق يبقى مؤمن، يبقى اليهود مؤمنون، اليهود مؤمنون على قول المعتزلة الرواندي. يعني اليهود يصدقون ببعثة رسول الله أم لا؟ يعرفونه، يصدقون ببعثة رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما. لا يكفي أن تعرف وأن تصدق، لابد أن تتابع وأن تلازم. هذا كلام غير صحيح، تصديق القلب فقط لا يكفي. الجهم بن صفوان قال يكفي المعرفة طبعا، وعلى هذا القول، يعني قول الجهم ده معناه ليس هناك كافر على وجه الأرض، الكل يعرف أن هناك إيه؟ إله. أوباما يعرف، نتنياهو يعرف، جرجس يعرف، يكفي المعرفة. هذا كلام خبيث من جهم. بعضهم قال يكفي التصديق، بعضهم قال يكفي الإيه؟ المعرفة. من؟ التصديق القلبي، يعني أنا أعرف أن هناك خالق للكون، لكن قلبي لا أصدق، أو قلبي يصدق دون أن أعمل ودون أن أنطق بشهادتي، يصدق كفاية ما ينفع. كذلك المرجئة ومحهم الكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. يا طب إيه رأيك المنافقون قالوها باللسان فقط؟ والله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ألا. يبقى القول لا يكفي. كيف تقول القول يكفي؟ القول لا يكفي، المعرفة لا تكفي، التصديق لا يكفي وحده. قال بقى آخرون من المرجئة التصديق بالقلب والإقرار باللسان، برضو مرجئة الفقهاء دول قالوا صدق بقلبك وإيه وتقول باللسان. طب العمل ماذا لازم العمل؟ وهؤلاء أيضا خالفوا الخوارج. الخوارج المشكلة، قالوا هو القول والتصديق والعمل الكامل بكل الأركان الإيه؟ بكل الفروض. يعني إيه العمل الكامل؟ قالوا لو واحد ترك عمل من فروض الإسلام يخرج يكفر. ده كلام برضو غير صحيح. احنا بنقول العمل في حد أدنى للعمل، قول اللسان خلاص، تصديق القلب خلاص. طب العمل ده قالوا السنة بيقولوا إيه؟ العمل فيه ما لابد منه وفيه ما إذا غاب لا ينتفي الإيمان، لا ينتفي. زي واحد لا يؤدي الزكاة قالوا كافر الخوارج، لأنه يؤدي فرضا، يعني إن انتقص فرضا واحدا يخرج من الدين للخوارج. فكفروا من لم يفعل واجبا واحدا، شفت الكلام، وكفروا مرتكب المعصية، الزاني كافر، شرب الخمر كافر، أكل الربا كافر. لا، نحن نقول لا، هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لكن لم يخرج منين؟ من الإيمان. الدائرة ما زال فيها، القول باللسان موجود، التصديق القلب موجود، الحد الأدنى للعمل معه الحد الأدنى الذي يكفي لتحقيق الإيمان. الخوارج طبعا، الفرق الباقية لا أريد أن أتحدث عنها، إنما عاوز أقول لك باختصار شديد، لابد أن تفهم هذه القضية. الإيمان عند أهل السنة يزيد وإيه؟ يزيد بالطاعة وينقص. عند الخوارج طبعا لا يزيد ولا ينقص، هو على واحد. وعند المرجئة كذلك، عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. إيمان إبليس كإيمان أبي بكر، لأن إبليس يصدق والصديق يصدق، العمل ما له دخل. يعني إيمانك أنت كإيمان في الكريسماس اللي كلاهما سواء، أنت تقول تصدق وهو يقول تصدق، طب العمل ما له دخل؟ هل هذا كلام؟ والأحاديث تناقض هذا. يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. أكمل، فلما أكمل يبقى قبل الإيه؟ ها؟ لأعلى وأسفل. أكمل، فقد استكمل الإيمان، يبقى الإيمان يزيد وإيه؟ بتحقيق شعبه. وكذلك الآيات إذا تلت عليهم آياتنا زادتهم، يبقى الإيمان إيش؟ يزيد عند أهل السنة. هذا خلاصة القول في قضية الإيمان، أن أهل السنة قالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد وإيه؟ وينقص، وأن المعاصي وإن المعاصي لا تخرج صاحبها من الإيمان، إنما تنقص الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ واضح الكلام؟ طيب، وإذا قالوا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، يعني الإيمان أعم. قاعدة، كل مؤمن لازم يكون مسلم، لكن مش كل مسلم مؤمن. كل مسلم كده ايه؟ قال بشهادتين، صدق بالقلب وعمل بالجوارح الحد الأدنى، لكنه لم يحقق الايه؟ المرتبة العالية للإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ المهم طبعا، انتهى المصنف من هذا الكلام عن الإيمان، ثم انتقل إلى الحديث عن أركان الإيمان، عن أركان الإيه؟ الإيمان. طبعا أهل السنة بيقولوا الزاني عندما يزني، أيوة حسين، أوضحها. يعني في مسلم بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصدق بقلبه ويصلي، الصلاة الخمس. في مسلم تاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصدق بقلبه ويصلي ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويصل رحمه ويأمر بالمعروف وأنهى عن منكر ويحسن إلى الجار، يحقق فعب الإيمان. هل هذا ذكذك؟ الثاني أعلى مرتبة الإيمان، قل عنه مؤمن، إنما لو نقول عنه إيه؟ مسلم أعماله الظاهرة فقط، حد الأدنى، هذا معه الحد الأدنى. نعم تفضل. هل يمكن نسقط هذا على أهل القبلة؟ اللي هم من؟ يعني الفرق هذه من غير يعني طبعا. هل هم مثلا مسلمين؟ لم يحضروا بالضبط. الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كفرهم؟ قال لا، قال هم إخواننا قد بغوا علينا، كفار، قال هم من الكفر فروا، ما كفرهم علي رغم أنهم خلفوه في بعض النقاط الكثيرة واستباحوا قتله، لكنه ما كفره. هذه نقطة مهمة، يعني نستطيع أن نقول الفرق أهل القبلة من أهل القبلة. لكن شيخنا هنا فيها أمرين أنا ما فهمتهم. تفضل. أبو بكر الصديق عندما قال ما دفعوا الزكاة وكانوا يصلون إلى غير ذلك، دي مسألة مهمة. ليش؟ لأنهم جحدوا الزكاة، ما أقروا بها. قالوا إيش؟ قالوا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدق، خذ خذ خذ، الأمر لمن؟ مات رسول الله، ما أحد يأخذها بعده، هم أغبياء، لأن الأمر له خذ لكل ولي أمر. فجحدوا الزكاة وأنكروها وقاتلوا. الصديق قال سأقاتله، قال سنقاتلك، يعني هذا جحود. الذي لا يجحد الزكاة ولا يجحد الزكاة مسلم، والذي لا يجحد الصلاة ولا يصليها نفس. انت برضو مصر على مسلم. الشافعي قال مسلم، ومالك قال مسلم، أبو حنيفة قال مسلم. نعم. هل يجوز أن نخاطب الشخص الفرد أنك مسلم أو مؤمن؟ يعني الشيخ بيقول هل يجوز أن نقول للرجل أنت مسلم أم مؤمن؟ أنا أشهد له بالإسلام على الظاهر، أما الإيمان هذا شيء قلبي، لا لا لا أستطيع أن أجزم به، لا أستطيع أن أجزم عن غيري بالإيمان أقول هو مسلم. إنما الإيمان هذه مسألة قلبية لا أعلمها إلا الله عز وجل، أنا أحكم على الظاهر. اختلف أهل العلم هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن أم لا. قال بعضهم إن قال أنا مؤمن على سبيل التزكية والمدح لنفسه لا. قال الآخرون بل يجوز أن يقول على سبيل أنه متيقن أنه لا إله إلا الله، يعني يجوز هنا باعتبار ولا يجوز باعتبار آخر، باعتبارين يعني. أيوة يا شيخ. ما هو هو أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله تحقيقا، لأنني مؤمن أن هناك إله واليوم الآخر والجنة والنار، أنا أحقق هذا. إنما أقول أنا مؤمن إن شاء الله تعليقا يبقى ده كفر شك. ها؟ قال أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تكلمنا عنهم، انتقل إلى حديث الركن الثاني والإيمان بالمين؟ الملائكة. الإيمان بالملائكة، وطبعا الإيمان بالملائكة، الملائكة يا أخواني لهم صفات خلقية وصفات خلقية. ماذا قال الله في حقهم؟ عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل من نور، أصل خلقتهم نور، وهم أقسام وأنواع كما قال القرآن الكريم عنهم، وهم لهم أجنحة. فضل صفات الخلقية، الاستحياء مثلا، يستحيون يتأذون مما تأذى منه بنو آدم، لهم أجنحة خلقية حسان. ماذا قالت النسوة عن يوسف؟ حاشا لله ما هذا إن هذا الملك. فصورة حسنة. وهم أيضا من صفاتهم الخلقية كما قال أهل العلم سرعتهم خارقة أسرع من الضوء، سرعة الضوء هم أسرع منها، ينزلون من السماء السبعة إلى الأرض في وقت قصير جدا ولا سرعة تأتي به. والملائكة كما قال المصنف لهم أقسام، من أقسامهم الموكل بالوحي سيدنا من؟ جبرائيل عليه السلام، في قراءتان جبريل وجبرائيل، جبرائيل قراءة وجبريل قراءة، وجبريل هو سيد الملائكة في الملأ الأعلى، سيدهم أفضلهم، وهو الذي وكل بنزول الوحي على أنبياء الله ورسل الله الذي وكل. قالت اليهود يا محمد لو الذي كان يأتيك بالوحي هو ميكائيل كنا أمنا بك، أما جبريل نحن نبغضه. فأنزل الله إيه؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الموكل بالوحي هو جبريل، والموكل بالقطر بالماء الذي ينزل من السماء ميكائيل عليه السلام، والموكل بالمطر والموكل بالنفخ في الصور إسرافيل. الصور هو بوق، بوق يمسكه إسرافيل ينفخ فيه النفخة فتقوم الساعة، فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة. كم مرة ينفخ إسرافيل في الصور؟ مرتين، نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. هذه هاتان النفختان في القرآن الكريم في سورة ياسين والنازعات موجود. الصور قرن، إيش قرن هذا؟ يعني بوق ينفخ فيه إسرافيل، سيدنا إسرافيل. أيوة. في ثيوري جديد سمعناه من رجل اسمه علي كيال الفيزيائي بيقول إنه الصور هو شكل الكون، ربنا سبحانه وتعالى عندما فتح السماوات والأرض بعد أن كان ذلك تم الشكل اللي نتج عنهم شكله مثل الصور، فإن الكون كله والمجرات بما فيه من كل شيء هو شكل الصور. وهذا ثيوري جديد، هذا غير صحيح، هذا كلام على الغيب بغير دليل. النبي قال السور كالقرن، القرن عارف القرن، قرن الماعز هكذا، هذا هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا لا لا ما عندنا. الموكل بقبض الأرواح هو من؟ عزرائيل؟ لا غير صحيح، مش اسمه عزرائيل، لم يثبت له اسم عزرائيل. هذا ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأيضا الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله، له محافظة، الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، يعني ملك أمامك وملك خلفك يحفظونك مما لا يقدر عليك. لك تجد سيارة تسير على الأسفلت وانت ماشي بظهرك، هذا حفظه يحفظونك وأنت لا تلد السيارة، فإذا بالملك ينبهك فتفعل هكذا فتبعد لأن الأمر لم يقدره الله عليك. سيدنا علي قال كده، قال أي يوميك من الموت تفر، يوم لا يقدر لا أحذره، ومن المقدور لا ينجي الحذر. أنا ههرب من أي شيء، أمر قدر لا مفر منه، أمر لم يقدر خلاص مش هأخاف منه. دي بقى يعطيك الشجاعة وتبعد الأوهام دي الإمام القضاء والقدر. ما تروح بقى الطيارة، طيارة ستقع، لن أركب إلى المغرب، تحدنك هنا في بريطانيا، لن أخرج إلى الشارع، الأوهام تسيطر عليك. كلام الأوهام هذه تسيطر على الذي يؤمن القدر، الذي يؤمن القضاء والقدر يعقلها ويتوكل، خلاص أمر قدره الله، سبحان الله العظيم. ذاك سليمان عليه السلام لما قال الهدهد: يا هدهد احذر الولد يرقب بك ليصطادك، الغلام هذا يريد أن يصطادك، قال: يا نبي الله، غلام صغير لا أعبأ به، إيه ده حتى عيل، هذا عيل. ذهب وعاد وجد الهدهد قد وقع في فخ الصبي، قال: أيها الهدهد ألم أحذرك؟ قال: يا نبي الله، إذا حضر القدر عمي البصر. القدر جاء يا أخي، هدهد عنده إيش؟ إيمان بالقضاء والقدر. وكمان منهم الحظ، منهم خزنة جهنم، خزنة جهنم ملائكة، وخزنة النار ملائكة، ومنكر ونكر في القبر ملائكة، والموكل بالنطفة في الرحم ملائكة، وملائكة مجالس العلم ملائكة، والموكل بالجبال ملائكة، هكذا. يعني هم أقسام، وقد فطروا على العبادة، يسبحون الليل والنهار، ما في ملك يعصي، لا يعصون الله ما أمرهم، جملوا على العبادة، على الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. الركن الثالث هو الإيمان بالكتب، بالكتب المنزلة. الكتب اسم جنس، يعني الكتاب، آمنوا بالله ورسوله، والكتاب يعني والكتب، الكتاب يعني والكتب، الكتب التي أنزلها الله على رسله. ما هي؟ منها ما قصص الله علينا ذكرها، ومنها ما لم يذكرها كالتوراة، العهد القديم اسمها العهد القديم، والإنجيل اسمها العهد الجديد، والزبور المنزل على داود عليه السلام، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، منها ما ذكر في القرآن باسمه، نؤمن به، نؤمن بكتب الله. والكتب إيه معنى الإيمان بها؟ واحد، تؤمن أنها كلها من عند الله، مصدرها من؟ الله عز وجل، كلها مصدرها الله. أن هذه الكتب، رقم اثنين، هي كلام الله، التوراة كلام الله، ومش كده؟ يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلامي. والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله، والزبور كلام الله، وصحف إبراهيم كلام الله، وصحف موسى كلام الله، يبقى كلها كلام الله، صح؟ ثلاثة، أن تؤمن بما ورد فيها من شرائع، وأن هذه الشرائع كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، والله نور تبركاته. التوراة فيها إيش؟ هدى ونور. يحكم بها من؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، للذين من؟ اليهود يعني، يحكمون بإيش؟ بالتوراة. انت عارف اليهودي اللي زنى بامرأة يهودية، فعنده في التوراة الرجم، الزاني متزوج يرجم، فقالوا: هيا بنا نذهب إلى محمد لعل نجد عنده إيه أخف. فجاء وقال رسول الله هذا الرجل زنى بهذه المرأة، ما حكمه عندكم؟ قال حكمه عندنا كما عندكم. قالوا عندنا نعزله ونضربه كالزبيل. قال طب هاتوا التوراة. فأتوا التوراة فيها الرجم، فيهودي أعور خبيث وضع يده على الإيه على الرجم. فعبد الله بن سلام يهودي يعرف هذا أسلم، قال ارفع يدك خبيث ارفع يدك، فرفع يده فإذا بها الرجم للزاني والزانية. فقال الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يا أخي سبحان الله، كذابين يهود قوم بهت. فالشرائع في التوراة والإنجيل، الشرائع في التوراة، الإنجيل ما فيه يعني كثير شرائع، الإنجيل كتاب خلقي أخلاق سماحة كذا كذا، إنما الشرائع معظمها فين؟ في التوراة بس، ولوحد لهم بعض الذي إيه حرم عليه بعض. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل صدق الله. والتوراة يا أخوان المنزلة على موسى صغيرة، أسفار قليلة محدودة جدا، يعني كم سفر كده دلوقتي كده، هم إيه زودوها إيه، ضعط فيها 200 مثل أو 1000 مثل. والتلمود المذكرة الشرح للتوراة، طبعا هؤلاء كذبون، كذبوا على الله، حرفوا التوراة ووضعوا فيها ما ليس فيها، وضافوا فيها ما ليس منها وحرفوها. عموما الكتب الإلهية برضو من الإيمان بها أن تؤمن أن بعضها لا يكذب البعض، لا تتعارض مع بعضها البعض. يعني ايه؟ الله عز وجل قال في التوراة وقال في القرآن وقال في الإنجيل، خلق الأرض في كم؟ في يومين. والسماء خلق الأرض والسماء في كم؟ ستة أيام. تجدها في التوراة ستة أيام، الإنجيل ستة أيام، القرآن ايه؟ ما في تناقض، لا يتناقض بعضها مع بعض، يصدق بعضها بعض. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أصدق التوراة فيما فيها بس أصحح ما فيها من تحريف. أصحح ما فيها من تحريف وأزيد عليها ما ليس فيها. مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. طبعا التوراة والإنجيل والقرآن كتب نحن نؤمن بها، بس عندنا يقين أن التوراة والإنجيل الآن ليس هم المنزل التي أنزلهم الله على من؟ على موسى وإيه؟ إنجيل برنابا، إنجيل يوحنا، الأناجيل الموجودة هنا كلها محرفة، محرفة 100%، فيها يعني قليل من وحي، إنما الغالب اللي عامل فيها إيه؟ محرفة. استحيل تلاقي مثلا في التوراة سفر التكوين أن لوطا يشرب الخمرة ويغيب عن إدراكه ويزني بابنتيه. هذا كلام، هل نبي يزني بابنتيه؟ وأن موسى عبد العجلة من دون الله سبحانه وتعالى كلام يا أخي. وموسى سرق، هؤلاء أناس يخرفون، عندهم نصوص كثيرة وبعدين يطعنون في القرآن. من عندي قناة صرانية افتحها، الجهل يطعن في القرآن طعن جهل، يحتاج إلى مناظرة، بس هو يتكلم بمفرده، محدش يرد عليه، لا أحد يرد عليه لأنه يتكلم، يقول لك هذا القرآن كلام الله، مناظرة، هل القرآن كلام الله؟ هل الإنجيل كلام الله؟ هل التوراة كلام الله؟ طبعا يأتي إلى بعض الآيات القرآنية ولا يفهمها حتى في اللغة العربية. يقول كيف يتحدث الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لي، ويتحدث بصفة الماضي، وقالت اليهود وقالت النصارى وسيقول، ماضي ولا حاضر، هو لا يفهم اللغة أصلا، لا يفهم اللغة العربية فيتخبط من هذا. مرة القرآن يقول والصابئين، مرة والصابئون، مرة يرفع مرة إيه ينصب، تعارض. هو مش عارف للصابئين ده، هو حمار، هو حمار، فالحمار إيه يرفس بما لا يعرف. كلام اللغة العربية في القرآن في إعجاز، في كل كلمة إعجاز طبعا. وعندهم علماء منصفون، في واحد اسمه سبينوزا، سبينوزا ده عالم يهودي، يهودي مسك التوراة وانتقدها نقد ذاتي وأثبت بالأدلة أنها محرفة، فغضب عليه الإله ولعنه وطرده من الكنيسة. طبعا عندهم مصائب يا شيخ، والله دينهم هذا يعني دين ما ما ما أنزله الله، وفيه العجب العجاب، ويقوم على المتناقضات، كل المتناقضات، الزنا والخمور والربا وأخذ أموال الناس بالباطل، سفك الدماء، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، انبطاح، يخليك منبطح كده، يعني واحد غلق خد تقول كمان واحد، هو ده دين؟ يقول لك هذه السماحة، ده انبطاح من السماحة. عندنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير الصبي، مع الأخذ بالثأر أعطاك مساحة للعفو، تعفو بس تعفو وأنت تقدر، أن تعفو عمن ظلمك مع المقدرة. يعني واحد لا يقدر يقول أنا أعفو، طب أنت مش قادر أصلا، ما أنت كده كده هتعفو، لا هنقول إيه العفو عند المقدرة، تمكن منه وتقول أنا عافيت عنه خلاص، أنا عفوت عنك لكرمي، إنما لابد أن أمكن منك أولا، هذا مهم. إنما هذه الديانة التي شرعوها هم ويضحكون على أنفسهم ويتربحون بالأموال ويبيحون الزنا والربا، وقال متى المسكين يسوع المسيح تعال يا ولدي قال شنط قال شحط ايش ايش ايش الكلام ده كله تخاليف، والقساوسة يكذبون عليهم ويأكلون أموالهم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإيه، وشنودة أخذ أموال من النصارى المصريين مليارات بالباطل. نعم. كان في الشريعة الأولى مثلاً مع نبينا سليمان السجود أو الركوع، يعني دي شرائع يا شيخ. كيف؟ لا تتناقض. دي نسخ. لسه هتكلم عليه. يعني إيه؟ اليهود عندهم شريعة، والنصارى عندهم شريعة، والمسلمون عندهم شريعة. الشرائع تختلف. نحن نتكلم عن أصول الأخلاقيات. زنا حرام هنا هنا هنا. الخمر حرام هنا هنا هنا. الربا حرام هنا هنا هنا. الكذب حرام هنا هنا هنا. إنما الشرائع التكليفية، صلي، الصلاة هنا تختلف عن هنا تختلف عن هنا، مش كده ولا إيه؟ فالشرائع تختلف من شريعة إلى إيه إلى أخرى. أما الأصول العامة فكل الديانات إيه متفق عليه، توحيد هنا هنا هنا، توحيد الله عز وجل، حرمة الربا، حرمة الغيبة، حرمة النميمة، حرمة شهادة الزور، ثابت الأصول الأخلاقية وأصول العقيدة. أما التشريعات افعل ولا تفعل تختلف باختلاف إيه الشرائع. واضح الكلام؟ تفضل. والأمور الكونية كيف؟ مثلا يعني إحياء الموتى، أيوة دي معجزة يعني كانت من قبل لعيسى عليه السلام معجزة. الأمر عندما مات ذاك الصحابي رضي الله عنه نعم وقال الله له تمنى قالوا ترجعني إلى يعني إلى الأرض جابر بن عبد الله نعم فقال الله في معنى الحديث الله أعلم أنا أخبره نعم فلماذا الله قال فقد كتبت أن يعني لا يرجع الإنسان بعد الموت لا لا هو خلي بال حضرتك موضوع الرجعة بعد الموت ديت في شرعياتنا موجودة. الشيخ ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه من عاش بعد الموت العراقي هذا من الذين عاشوا بعد الموت عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على قال أن يحيي هذه الله بعده فأماته الله 100 عام ثم إيه في ناس أعادهم الله بعد موته قاتل بقرة بني إسرائيل أصحاب الكهف 8 هم ذكرهم ابن كثير من بني إسرائيل يعني هذه معجزة خاصة به هذه معجزة 5 أن الكتب ينسخ بعضها بعضا طبعا التوراة الإنجيل ينسخ ما في التوراة بعض ما في التوراة القرآن ينسخ ما في الإنجيل وما في التوراة آخر كتاب هو الذي نحن أمرنا أن نتبعه والأنبياء كذلك يعني واحد يقول لك أنا مؤمن بعيسى واستبعد عيسى خطأ لابد أن تؤمر بآخر الأنبياء لأن كل نبي ينسخ الذي قبله على طول ما تقفش عند نبي واحد لابد أن تؤمن بمن جاء بعده طالما أنت تعاصره كل نبي يأتي تؤمن به أنت معاصر تؤمن به مت خلاص طب أحياك الله حتى جاء محمد لابد أن تؤمن به فالنصارى أمروا أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وطبعا يا إخواني النسخ ده موجود في كل الشرائع حتى في التوراة عندهم نسخ وفي الإنجيل في نسخ وفي القرآن في نسخ النسخ معناه إيه؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر يعني باختصار شديد ابنك الصغير وهو صغير بيأكل إيه؟ حليب وما يكبر خبز وبعد ما يشيب لح كل مرحلة لها إيه؟ طعام إيه؟ يناسبها هو كده النسخ انه كل مرحلة كان فيها حكم شرع يناسبها في اول الامر ولا يعني لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين في اول الامر لا تقربوا الصلاة وانتم بر الصلاة اشكروا زي ما انتم عاوزين هذا في اول الامر هذا تدرج ما في مشكلة في النسخ التوراة فيها الكلام ده والانجيل فيه الكلام ده كما قال الله عز وجل من مقتضيات الإمام الكتب أن تؤمن بها إجمالا وتفصيلا وأن تمتثل ما فيها الركن الرابع الإيمان بالرسل الإيمان برسل الله وأنبياء الله انتبه لهذا هذا الموضوع مهم هو الركن الرابع من أركان الإيمان ومن محاسن الشريعة الإسلامية لا نفرق بين أحد من رسله أنا أؤمن بعيسى وأوقره وأجله وعلى رأسي وأؤمن بموسى هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أيهما أكمل أنا أؤمن بكل الأنبياء وأن لهم العصمة ومن سب نبيا عندي كمن سب سائر الأنبياء بل إن من كفر بنبي كفر بكل الأنبياء قال تعالى كذبت نوح كذبت قوم نوح المرسلين هم كذبوا نوحا فقط فالتكذيب بنبي واحد تكذيب بإيش بكل الأنبياء إن منظور إلى النرويج الدنمارك البلاد تسب رسول الله تطعن فيه تؤلف أفلام عنه أنه إرهابي. طبعا هذا الكلام ينم عن حقد دفين وعن حسد. قد بلت البغضاء من أفواههم وتخفي ظلم أكبر كما قال الله عز وجل. فهم يعرفونه كما يعرفون إيش أبناءه. الرسول رجل والنبي رجل، كلاهما إيش رجل. أما أرسلنا من قبلك إلا مش نساء، ما توجد امرأة نبية ولا رسولة، لأن أعمال النبوة والرسالة تناسب من في جهاد في كذا في كذا، المرأة لا تستطيع. فالجمهور على أنه لا توجد نبوة في النساء ولا توجد رسالة في النساء. اثنين، أن الرسالة والنبوة اختيار لا تنال بكثرة الطاعة. من الذي يختار الأنبياء والرسل؟ الله أعلم حيث يجعل. إن الله اصطفى، اقتباء واختيار. لماذا هذا وذاك لا؟ لا أعلم، الله أعلم به. هذا اصطفاء واختيار. إذا قال الذين كفروا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم ما لهم هم؟ أنت الله الذي اصطفاك واختارك لرسالته، اصطفاء. النقطة الثالثة أيضا، الإيمان بالرسل يعني أن تصدق أن الله بعث في كل أمة إيش؟ ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة لها رسول. كان يرسل إلى قومه خاصة، والنبي أرسل إلى عامة كافة. فضلت على الأنبياء بخمس كما قال عليه الصلاة والسلام. والحقيقة يا إخواني، الأنبياء هداة الخلق، لا يستطيع أحد أن يعيش بمعزل عن الإيش الأنبياء. لولا الأنبياء ما عرفنا لماذا جئنا. من الذي عرفنا بطريق الاستقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تنحرف البشرية وتنسى تعليم الأنبياء تنحرف تتخبط. في زعيم هندي اسمه غاندي، غاندي هذا هندي، ما آمن بالوحي من الأنبياء. يعني إيش قال؟ قال إن أمي البقرة أفضل عندي من أم التي ولدتني. ليش يا غاندي؟ قال أمي البقرة تعطيني لبنا طوال العام ولا تحتاج مني إلى شيء، أما أمي التي ولدتني ترضعني عامين وتحتاج إلى بري، هذه لا تحتاج إلى شيء. هذه غاندي. وشوف بقى ما تروح الهند، إن ذهبت إلى الهند ورأيت البقرة هناك في الهند كيف تعامل حتى تعجب. البقرة تدخل أي متجر، فالرجل يقوم يرحب بالإله، فإذا ما تغوطت البقرة عنده في المحل يأخذ الغائط يتبرك به. هذه الإله الذي يعبد، هذا لابتعادهم عن الوحي. سبحان الله. شوف يا أخي العقول. ولذلك كان رجل هندي في مصر، في إمبابة، حي إمبابة، فمر على جزار مصري يذبح بقرة، أمسك بالسكين ودخل على الجزار يريد أن يقتله، فأمسكت به الشرطة. إيش قد يقتل إلهي؟ يذبح إلهي الذي أعبده، فعلا يعبد البقر. سبحان الله. وناس لا عقل لهم، النصارى لا عقل لهم، اليهود لا عقل لهم، ما عقل ما في، والشيعة ما لا عقل لهم، عقل ما في، عقل خربان. ولك السعودية يقول خربان خربان، عقل خربان ما في عقل. ولك روح للقسيس سر الاعتراف، خش الكنيسة وقول له يا أبويا أنا زنيت، هيمسكك ويغفر لك الذنوب وتطلع قد غفر لك، تدفع المعلوم اللي هو إيش سر الاعتراف. قال له هو يملك أن يغفر؟ هذا الذي يقال دين الطهارة. والله خلي بالك، النصراني لا يستنجي يعني نركب كلمة واحدة إنجليزي هنا في الباص أو في المترو هتلاقي رايحة وإيه استغفر الله تغوط دون أن يغتسل ما عنده استنجاء في دينه هو دينه دون الطهارة لكنه تعلم الاستنجاء وإذا جمع زوجته كان زوجه يعني أو صديقته لا يغتسل يظل إيش جنبا دين ما في طهارة لا يختتن أي واحد من صلاته في الطريق لا يختتن ختان طهارة يعني فإذا تبول البول ينحبس في قلفته عنده نجاسة دائما في ملابسه الداخلية أعوذ بالله نجاسة مادية ونجاسة معنوية سبحان الله أنت دين الطهارة يا أخي سبحان دينك دين الطهارة سبحان الله العظيم ما مصيبة أنا شفت واحد أخ مسلم بلجيكي أسلم وبعدين كان بحجي معنا سنة 95 فقعد بالإزار والرداء كده وبعدين عورته ظهرت فجاءني حاج قال شيخ هذا الأخ ما تطهر قلت شفت إزاي كيف رأيته قال والله كان نفس الإزار وانكشفت فكلمته قال والله يا شيخ أنا لسه مسلم حديث وسأعود إلى بلجيكا وأتطهر إن شاء الله خلي بالك فهم لا يختنون أبناءهم ذكورا أو إيه أو إناثا اليهود عندهم الختان واليهود عندهم الطهارة شديدة يتطهرون بقوة ويستحلون الذبيحة بقوة هل يؤكل طعامهم مطلق شيخ؟ أيوة يؤكل يا شيخ فهد أيها الشام يؤكل وانت بقى ونفسك سبحان الله أول الرسل هو سيدنا نوح عليه السلام إلى أهل الأرض أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام في بقى أولي العزم من الرسل وأولي العزم خمسة فاصبر كما صبر وهم الذين ذكرهم الله في القرآن فقال وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم الإيه الخمسة أولي العزم طب عموما نكتفي بهذا القدر نقرأ آياته وغدا إن شاء الله نكمل بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب إن شاء الله سنكمل منظومة يوم الأربعاء سنكمل يوم الأربعاء والامتحان يوم الخميس بعد المغرب أفطر مغرب عقيدة أفطر عشاء فقه تاني لا امتحان فقط لا يوم الأربعاء سنختتم منظومة يوم الخميس امتحان بعد المغرب وبعد العشاء غداً في درس الأربعاء في درس عادي دروس عادي واضح الكلام يوم الخميس بعد المغرب وبعد العشاء نعم إيش مكتوب هذا ما نطلع فيه إيش يعني أخوه يا رب اقرأ يا شيخ اقرأ يلا أبيات اقرأ الأبيات يلا يا سيدنا احنا وقفنا فين بقى 73 174 اقرأ إيماننا بالله ذي الجلال و يا شيخ سعيد طب بس ممكن اقرأ لو بعد ما نخلص حاضر إيماننا بالله ذي الجلال ولا له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزل المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا بس قف هنا لأن بالمعاد دي بقى ما خدناهاش لسه يبقى احنا توقفنا عند البيت كام 179 179 بإذن الله بإذن الله تعالى بكرة غدا 230، نقف على 230 إن شاء الله، أو 230 أي نعم، وبعد غد 290 أفطر أصر أفطر مغرب كما نحن. المنظومة مكونة من 290 بيت، تنتهي يوم الأربعاء، تنتهي يوم الإيش؟ يوم الخميس الامتحان، بعد المغرب عقيدة، بعد العشاء فقه الشيخ أبو سار الدر البهي. بس طبعا المسجد ما شاء الله المسجد مليء، يوم الخميس كل ما يأتي الشيخ يمتحننا ما نأتي. لا إن شاء الله تأتي وتدخل الامتحان واستعن بالرحمن. بعدين أسئلة صح غلط واختياري بالأقواس، كل ما تفعله في الصحيح والخطأ، السؤال الأول صح أم خطأ، تقولي اللهم ارزقني يا رب صح أم خطأ، صح. تاني يا رب وفقني صح أم خطأ، خطأ، وانت ورزقك يمكن ربنا يكرمك. برضو واحد تاني مصري فهلاوي، مصري فهلاوي، عمل لي ايه؟ كله صح، اكيد هيطلع النص صح. التاني عمل لي كله خطأ، اكيد هيطلع عبارات خاطئة، يعني راجل فاهم. يعني انت وايه انت وحزلقتك يعني، ان شاء الله تبارك وتعالى. ايوه يا شيخ. نعم تفضل. في حديث ابي ذر الغفاري 124 ألف نبي و315 رسول، دي حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. يعني في اختلاف. نعم طبعا كل رسول النبي وليس كل نبي ايه رسول. في بعضهم ذكر، الله يقول يا شيخ سعيد منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقص عليك، بس ده القرآن يا شيخ سعيد أيها الجزائري. نعم أيوة يا شيخنا. واحد من البصرة بعد ما تعرفت عليه في المسجد قلت له وانت سني ولا شيعي؟ بصر قال لي هذا سؤال سخيف. قلت ليش؟ قال لو قلت لك انا شيعي حجابني، والله ما اعرف يعني، بس سؤال. قال ما في حاجة اسمها شيعة، الشيعة كفر، في حاجة اسمها مؤمنين وخلاص ومسلمين وخلاص. شو رأيك يا شيخ؟ والله يا شيخنا الشيعة هؤلاء فرقة ضالة، فرقة هالكة. شيوخهم كفار، خميني، أحمد النجاد، اسمه مقتضى الصدر بتاع ده، رفسنجاني، الأئمة بتوعهم كفار. اللي على الشعب المسكين هذا معذور بجهله، معذور بعدم علمه. إنما عقائد الشيعة لما تقرأها يعني لا تصدق يعني. أو من أول عقائدهم أبو بكر كافر، عمر كافر، وعثمان كافر، أول عقائد. والسيدة عائشة زانية، تقبل هذا؟ يعني هو على حق من؟ طبعا الشيعة هؤلاء يا أخي. المعتقد الثاني يستبيحون قتل أي أحد ليس بشيعي، دمه حلال، عشان كده بقتلوا في أهل السنة في العراق وفي لبنان، وقتلوا الأمام النابلسي، وبعدين يعني يتحالفون مع أعداء الدين على الدين. كان في واحد اسمه القرامطي منهم، يعني زي القرامطة، نسبة إلى القرامطة. فكان الدولة القرمطية كانت تحكم في هذا الوقت، فذهب إلى الحج وقتل الحجيجة عند في بجوار الكعبة، ودفنهم في بئر جمزم. القرمطي هذا مجرم، وجلس على الكعبة يقول أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وأمر بالحجر الأسود فخلعوه وأسرقوه أكثر من كم سنة عندهم قرار معروف معروف. وحاولوا أن يسرقوا جسد النبي وحاولوا أن يسرقوا جسد أبي بكر وعمر وعثمان تاريخهم أسود. المعاصر موضوع صدام حسين دعك من صدام في لما دخل التتار العراق تتار كان هناك وزير للخليفة العباسي اسمه ابن العلقمي شيعي ونصر الدين الطوسي خواجة الطوسي شيعة فزينوا للتتار أن يدخلوا العراق وأفسحوا الطريق للتتار. بقول لك راح للحاكم العباسي قال له يعني عندك كم جندي 100,000 جندي عراقي لماذا الجنود هؤلاء احنا في حالة سلم سرح سرح سرح الجنود سرح ما نحتاج جنود سرح الجنود إلى أن بقي 10,000 جندي فقط 10,000 فقط يبقى أضعف الدولة ماكر خبيث. وذهب إلى هلاك وأرسله قال أنا مهدت لك الطريق للعراق خلي بالك. فلما جاء هلاك على عتبة على حدود العراق قال الخليفة العباسي هيا بنا نصعد نذهب إلى هلاك ونحاوره بعدم دخول العراق ونقنعه فهات معك العلماء والمشايخ وقراء القرآن نذهب إليه على الحدود. ولما ذهب إليهم قتلوهم جميعا. ثم دخل التتار إلى العراق وقتلوا حوالي 2 مليون من أهل السنة بمؤامرة من؟ شيعة. في التاريخ المعاصر ماذا فعلوا صدام مع الأمريكان بغض النظر عن ظلم صدام خلي بالك هم الذين مهلوا الطريق للأمريكان. وإلى الآن عاوز أقول اغتيالاتهم معروفة أفكارهم محفوظة كرههم للسنة معروف وتكفيرهم للصحابة معروف ونكاح المتعة عندهم معروف تستمتع ببنت صغيرة ساعة ساعتين 5 دقائق ده دين حلو. أيوة ما هو أموال واستمتاع ونكاح. هم يهود الأمة يعني الشيعة هؤلاء خبثاء ولهم خطر على الأمة خطورة شديدة جدا جدا جدا. في بعضهم معذور بجهله ما يعرف هذا ما يعرف. مش مع اليهود لما يريدون أن يضربون العلاقة وكذا كل هذه تمثيلية يعني. طبعا يا أخي تاريخهم معروف تاريخهم من عهد علي بن أبي طالب. سيدنا علي خرج إليهم فقال له أنت الله. قال أنا الله اسمها السبائية الشيعة السبائية ابن سبأ. فإيش عمل علي؟ حرقهم بالنار أشعل النار وأمر بأن يلقوا في النار. والله يعني الشيعة هؤلاء مش ممكن. السبائية والقرامطة والزي النصيرية في سوريا الآن ماذا يفعل بشار بالأطفال الصغار؟ هو الآن تقاتل إيران بقوة لأجل أن لا يسقط من؟ بشار. لماذا؟ لا نظام شيعي يحفظ التوازن في المنطقة. لبنان وإيران على خط واحد مع سوريا. لذلك إذا سقط نظام بشار الشيعة تتهاوى في المنطقة. لذلك يقاتلون بشراسة الآن على عدم السقوط. يعني بقول لك لو سقط بشار أنا هخش سوريا وامسك الشيعة تاني. هو مش عاوز. دي مخطط معروف. ولعل بس التشيع الآن انتشر في بلاد المسلمين في لبنان في سوريا في اليمن في السودان في مصر وما أدر الجزائر وضعها إيه وما أدر المغرب وضعها إيه اليمن الحوثيون السعودية. لما مات الأمير نايف بن عبد الله بن سعود احتفلوا احتفالا شديدا الشيعة في هناك ضربوا نار ورقصوا وذبحوا الجزور ابتهانا بموت نايف لأن نايف كان يضربهم بالحديد. والله فمعروفون يعني كلام معروف ولا جدال فيه إن شاء الله تعالى. في أسئلة أخرى؟ أنا ما تغديت أنت تغديت. طب قول سؤال. طب الأخ الفاضل خلاص. خلاص. نعم. ربنا لما قال في نرجع السؤال الأول بتاعت الأمة المسلمة خير من أمة مؤمنة، أمة مؤمنة خير من أمة مشركة ولو أعجبتكم، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يقل أمة مسلمة؟ لا يعني أمة مؤمنة يدل، ما هو المؤمنة هنا يقصد بها المسلمة، يعني مسلمة مؤمنة. أيوة نعم هذا المعنى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. غدا إن شاء الله أفطر أصر أفطر مغرب، وبعد غد إن شاء الله تعالى. السوداني الألم السوداني حبيبي كثيرة. كسلة بيت الشعر اللي سيد علي في القدر، أي يوميك من الموت تفر، أي يوميك من الموت تفر تفر الشكر. نعم بس سجل ماشي.